فضيلة الشيخ، اهلا بك ومرحبا في لقاء الايمان. فضيلة الشيخ، انا اعرف عن حضرتك انك انسان خير ولك اياد بيضاء ممدودة لكل المحتاجين اليها، ولكن اسمح لي ان اسألك، ومن حقك ان ترفض الاجابة على هذا السؤال. اذا كانت لك اموال اين تحفظها؟ نعم، اذا كانت لديك اموال، أيوة، اين تحفظها؟ في البنوك الاسلاميه. انا اللي عامل البنوك الاسلاميه. الله. انا عامل البنك اول بنك في اسلامي في العالم في دبي سنه 72، وعامل بنك فيصل لما كنت في الوزاره، وعامل المصرف الاسلامي. نعم، واول بنك يصنع بغير وزير الاقتصاد البنك اللي انا عملته، لان عبد السائح في المجلس قال هذه تجربه اسلاميه احنا ما نعرفش عنها حاجه. فانا طوقت الشيخ الشعراوي وادام هو عارف المساله دي يعمل البنك اصلا، هو على اوايمه. نعم. ما هو الفرق بين البنوك الاسلاميه وغير البنك الاسلامي؟ لا ائتمان فيه، ومعنى الائتمان لا يقرض ولا يقترض. هذا معنى ائتمان، كلمه اقتصاديه، الائتمان يقرض ويقترض. نعم. ياخذ من المودع ويدي للمحتاج، بس بيدي للمحتاج ياخذ من المودع يدي له 5%، مش كده؟ وياخذ من دوكا 7%، والفرق بينه. اعلم ان الحكمه ان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. نعم، الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. نعم. فاذا وجدت العله، نعم، يكون الحكم. نعم، واذا انتفت العله ينتفي الحكم. طيب. حرم الربا لانه هناك عمليه استغلال واضح لمحنة او لزر. ما يحرم ما تعللش. تمام. ساعة ما يحرم العلة التحريم. بيحرم ليه ده هو حر؟ العلة التحريم انه حرم. بس انتهت المسألة. انت انا لما اكون مريض وصحتي اعز شيء عندي وبروح للطبيب، كل عمل عقلي الطبيب انا علي عيان بايه؟ بتعب لما اكل، يبقى الجهاز الهضمي. طب مين اللي هنا في الطب الجهاز الهضمي؟ يقول لك فلان وفلان وفلان، ده متخرج من كذا، ده كذا، ده له سؤال كذا. يبقى عمل عقلي ان اختار الطبيب ثم اذهب للطبيب فيشخصني ويمسك الورقه يكتب الدواء. ما بمسكش ايده بقى واقول له والله ما اشرب الدواء ده الا ان قلت لي ليه بشربه. مش شغلتي بقى. يبقى عمل عقلي ان انا اصل الطبيب. كذلك ما دام ربنا قال يبقى الحكم ماشي. فهمت ولا ما فهمتش؟ هو الذي يذهب للشيء لعلته. قالوا له الخمر ده هتقلي كبدك وهنسقيك خمر كم يوم وشوف كبدك نحلله نعمل ايه؟ وبعدين شاف الراجل هقول فامتنع عن الخمر. امتنع عن الخمر للعله ولا للامر؟ للامر. لا، اللي بالشكل ده امتنع للعله. للعله. يبقى ليس. نعم. المهم ان تمتنع للامر. وإذا العقل لم يعلل لشيء فمن النص عدة الأشياء. إذا الامتناع يكون للآمر قبل أن يكون للعلة. وإلا فتبقى أنا لو أجيب ملحد وأقول له على كده. نعم. يعملها ولا ما يعملها شيء. نعم. العلة. سألتني سيدة. ثم تعالى بقى في حتة الربا. معنى ربا إن واحد خد فلوس ويزودها. معنى إنه خد فلوس يعني معدم. مش كده؟ نعم. ومعنى إنه لقى واحد يديله فلوس يبقى واجد. نعم. ولا ايه؟ نعم. اللي ادى فلوس واجد ولا مش واجد؟ واجد. واللي هيسلف ده معاه؟ مش معاهش. يبقى ده معدم وهذا واجد. كيف تطلبه من المعدم اللي ما عندوش الاصل ان يزيد مال الواجد؟ ده مش ده ما عندوش الاصل. ازاي تطلب منه ان هو يزوده؟ ثم هل ان انسان اضطر وقال له اديني 100 جنيه، قال له ب 110. اللي خد منه ال 110 دول ال 100 عشان اداها له 110 يقضي حاجته ويلعنه، لانه معنى انه تاجر على ذي عود مش تاجر على انه خد وخسر في العمل بتاعه. يبقى مطالب منه انه عمل ويدفع زائد. نعم. انت ما انت عندك الف وانا ما عنديش، خدت الالف بتاعتك اشتغلت به في اي حاجه، يكفيك اجر عملك ولا لا؟ فلوسك. نعم. انا ما عنديش، خدت الالف من واحد، لما اجي اشتغل يبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني حاجتين اتنين، أجر عملي مثلك عشان أعيش، والزائد الذي أدفعه لصاحب المال. لما ننزل بضاعتي زي بضاعتك يبقى إيه موقفي في السوق؟ إن كانت زي بضاعتك أخسر، إن كانت أقل أقل من بضاعتك يبقى أضطر أن أحتال فأخذ منها بعض العناصر الفعالة. أبقى الجناية دي على مين بقى؟ على المستهلك. أكان طرفا في العقد؟ لم يكن طرفا في العقد، يبقى أنا غشيت. الله. في الحديث الشريف: احرثوا فإن الحرث مبارك. نعم. احرثوا فإن الحرث مبارك. نعم. هل هذا الحديث يستنبط منه أن الإسلام يحض على أن الإنسان يكتسب قوته ورزقه من الزراعة أكثر من غيرها؟ لا، أصل غير إيه ما يديش قوت. الزراعة هي اللي تدي قوت استبقاء الحياة. إذن أراد الإسلام أن يغني المسلم عن غيره. عن إيه؟ عن غيره، عن الآخرين. أيوه طبعا. ليه؟ بقول لك إيه، النبي عليه الصلاة والسلام جاء له صحابي وشكى له أمره، فقال: يا هذا، أعندك متاع في بيتك؟ قال: والله ليس عندي إلا حلس بنتغطى بحتة. قال له: هاته. فجابوا في الصحابة وصنع رسول الله أول مزاد في الإسلام، فانباع بدرهمين. رسول الله أخذ درهما وقال له: اذهب فاشتري قادوما، قادوم حديد، والدرهم التالي ده خد هات منه طعام لعيالك، ولا أرين وجهك 15 يوما. فغاب الرجل 15 يوم وجي ضاحك. قال له: ماذا بك؟ قال له: والله عملت كده، احتطبت وبعت ومش عارف ايه بتاع، وعشت وموفر عندي كذا درهم. قال: هذا خير من ان تأتي يوم القيامة وكلف المسألة في وجهك. ثم الآية اللي ربنا يقول: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ثم حينما دعانا يوم الجمعة عشان نروح صلاة الجمعة قال: وزروا البيع، ما خرجنيش من عواطلي، طلعني من ايه؟ من التجارة. هو في البيع بالخصوص. ليه؟ قال لك: لأن اللي بايع عايز يبيع، إنما اللي بيشتري يمكن مش عايز يشتري، والبائع صفقته على طول رابحة. خد وزروا البائع. طب وبعدين؟ قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عمل داود بيكون من عمل إيه؟ إيده. هذه يد يحبها الله. حتى كنا زمان عملوا نشيد للأرض، الشؤون الاجتماعية قال تعملوا نشيد للأرض، فكنت أنا اشتركت فيه مثلا. فبقول إيه؟ أم الأرض وانت العرض وحبك فرض. الله. أم الأرض يا حنون وانت العرض منصور وحبك فرض ويكون يا أم الأرض. نبلي كيف عشان نفرح بإكرامك. قالت: ايه بل اللي افرحه انك تضربني، لان اللي خلاني قال اضربه في الارض. الله الله. وضرب الارض فرق الباب، يفتح لك رزق الوهاب. الله وضعني للانام، كل الانام، عشان تعيشوا في سلام من غير حساب. قطعتموني حدود وصدتوني سدود، ما تيلا نرجع نعود، اللي يروح يشبع هناك. الله. يبقى معناها ان الضرب في الارض، شوف كلمه الضرب في الارض دي، يطلع الخير. هي اللي تطلع الخير. نعم. الفلاح في الايمان او الفلاح في النجاح، كلمه فلاح في اي شيء ماخوذه من فلاحه الارض، من شق الارض. يعني كلمه فلاح هي منها المفلح والمفلحين، كلها المادة كلها متاخدة من مين؟ من الأرض، لأن دي منها القوت الضروري على طول. الرزق نوعين: رزق مباشر ورزق يختي بالرزق المباشر. قبل إن واحد عنده جبل دهب وجعانه في الصحراء يعمل به إن شاء الله، ولا يساوي رغيف. يبقى إذن الضرب في الأرض وحرسها وإلى آخره، وتصور. ولذلك من عظمة المكتشفين بين العلماء لما يطبلوا في الأرض ويحطوا طلعوا لنا الكنوز، أكنه بيقول إيه؟ بيقول: يا ريت تنبهوا ما تصرفوا للسطح بس واقفين، شوفوا شوفوا شوفوا اللي تحت ايه عشان تعرفوا ان في ايه، ان في كنوز تانية وتحبروا على وكل اثار النافعة تلاقيها تحت الارض، كل اثار نافعة تحت الارض. عز الناس دلوقتي في البترول اللي هو عامل اللي عامل الضجة دي، المعادن الكريمة، ربنا يبعت شوية بركان يعني ما تنبهناش اللي في الارض، يوم يبعت بركان يروح عامله البتاع بدهم يطلع يقول لي يا سلام في الارض دي الحاجة اللي عمال بيخلينا نعمل ايه؟ نبحث ونشك في الارض، يدفعنا للبحث. نعم. انما احنا بقى معلش كسلانين شوية، معلش. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى أن نلتقي مع حضراتكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.